قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال: عند أول الصدمة. أخرجه الإمام مسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصبر الذي له الثواب الكبير هو الذي يكون عند حلول المصيبة، وذلك أن الإنسان عند صدمته بمصيبة حلت به ترتفع عنده جواذب العاطفة وتتضاءل جواذب العقل السليم، فيتصرف بتأثر وانفعال نفسي، وذلك فيما إذا كان إيمانه فيه ضعف. فإذا ذهبت الصدمة الأولى بدأت تتضاءل نداءات العاطفة وتحل محلها نداءات العقل السليم، فتخفف حدة التأثر والانفعال النفسي، ويبدأ العقل عمله في محاكمة النفس وإعادتها إلى شيء من الاتزان. أما إذا كان من وقعت عليه المصيبة قوي الإيمان، فإن عقله السليم يكون حاضراً من أول الصدمة، فيحكم تصرفات صاحبه، فيجعلها من أول الأمر في حدود الاعتدال. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة لما ندمت على ما كان منها: إنما الصبر عند أول صدمة. وبهذا نعلم أن الإيمان القوي له أثر كبير في حياة الإنسان، حيث يقود العقل السليم إلى التصرف في كل الأحوال في حدود الحكمة والاتزان، وخاصة في لحظات الغضب ومواجهة المصائب في اللحظات الأولى. وبذلك يقي الإنسان نفسه من الأقوال والأفعال التي لا تليق بأصحاب العقول الراجحة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.